سمعت يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ فالبعض يقوله بحسن نية، فما حكم قوله؟ لا أسأل هذا الدعاء، ولكن يسأل الله العفو والمغفرة وحسن الخاتمة. أما هذا لا، بل يسأل الله أن يعفو عنه وأن يقبل حسناته وأن يكفر سيئاته، ولا يسأل هذا الدعاء. لا يقول لا أسأل رد القضاء ولكن اللطف فيه، أسألك العفو، أسألك المغفرة، أسألك التوفيق والهداية، إلى غير هذا من الدعوات الطيبة.